إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في رسالة الفصول في سيرة الرسول الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، وكنا توقفنا عند ذكره لفصل ذكر فيه غزوة ذات الرقاع. نعم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له للشيخين وللسامعين: فصل في غزوة ذات الرقاع. وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذنادين، قتلوا القراء أصحاب بئر معونة. يعني في بعض النسخ هذه الجملة جعل لها فصلا ثم بعد ذلك ذكر غزوة الرقاع، لأن هذه الجملة تبع لما سبق وذكر ما وقع لأصحاب القراء، فكان صلى الله عليه وسلم يقنت على من قتلهم شهرا عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم غزا صلى الله عليه وسلم عصية ورعل وذكوان، كان يقنت عليهم ويسميهم بأسمائهم عليه الصلاة والسلام، وهذا القنوت يسمى بقنوت النازلة، بقنوت النازلة. فقنت شهرا صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم ويسميهم بأسمائهم عليه الصلاة والسلام. ثم غزا صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة نجد، فخرج في جماد الأولى من هذه السنة الرابعة. نعم، هذا تاريخ هذه الغزوة، غزوة ذات الرقاع، وقال أيضا أنها تسمى بغزوة نجد، وقد اختلف العلماء رحمه الله في سبب تسميتها بغزوة ذات الرقاع، وأحسن ما قيل في ذلك وهو الذي رجحه المصنف ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى وجماعة من أهل العلم، ما وقع للصحابة في أرجلهم بسبب المشي في هذه الغزوة فتخرقت أرجلهم، فاضطروا إلى جعل اللفائف عليها من الرقاع، فسميت بذات الرقاع. ومن قال بهذا استدل بأثر عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه ذكر سبب هذه التسمية، قال: إنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرقة لما نقبت، وقال ذلك سبب تسميتها، يعني سبب تسمية هذه الغزوة سميت بذلك. نعم. فخرج في جماد الأولى من هذه السنة الرابعة يريد محارب وبني ثعلبة بن سعد بن غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، فسار حتى بلغ نخلا. قوله استعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، هذا قول لبعض أهل العلم، ومنهم من يقول من أهل السير من يقول إنه استخلف في هذه الغزوة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. فلقي جمعا من غطفان فتوافقوا، ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلى يومئذ صلاة الخوف فيما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير. نعم، وقوله صلى يومئذ صلاة الخوف، الجمعان لم يلتقيا كما قال هنا، لم يكن بينهم قتال، لكن الشيء الذي حصل أنه أخاف بعضهم بعضا، أخاف بعضهم بعضا، فالمسلمون حصلهم ذلك مثل من كان من أهل الكفر الذين خرج لأجلهم صلى الله عليه وسلم، فأخاف بعضهم بعضا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف. هذا على السياق الذي ذكره ابن كثير، وهنا يتكلم عن استشكال ذكره على ما ذكره السير في صلاة الخوف، هل هذه الواقعة هنا وقعت فيها صلاة الخوف، أو أصلا هذه الواقعة ذات الرقاع ليس هذه تاريخها، وإنما كانت بعد الأحزاب وبعد خيبر، هذا الذي سيبحثه هنا رحمه الله. نعم. وقد استشكل لأنه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف. نعم. من وجه الإشكال هنا الذي ذكر ابن إسحاق وغيره بأنه صلى صلاة الخوف هنا في غزوة ذات الرقاع التي في السنة الرابعة، ووجه الإشكال أنه غزوة الأحزاب التي ستأتي إن شاء الله من الغزوات الكبرى ومن رؤوس الغزوات، هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيها صلاة الخوف مع الحاجة إلى ذلك، لأنها لم تشرع أصلا، شريعت بعدها، شريعت صلاة الخوف بعدها. طيب الآن كيف تكون صلاة غزوة ذات الرقاع فيها صلاة الخوف وصلاة الخوف في السنة الخامسة لم تشرع، هذا وجه الإشكال، وهذا الذي يوجهه هنا ويجيب عنه ابن كثير رحمه الله. قالوا: وإنما نزلت صلاة الخوف بعسفان كما رواه أبو عياش الزرقي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بنا الظهر، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة. ثم قالوا: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، فزلزلت يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى بنا العصر ففرقنا فريقين، وذكر الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، هذا الحديث في أن صلاة الخوف إنما شرعت في عسفان وليس بذات الرقاع، ومن الأمور التي تلحظ هي شهادة منها الكفر على أهل الإسلام لما قالوا: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، شهادة أن المسلمين كانوا يعظمون الصلاة، خاصة هذه الصلاة التي عنوها يقصدون صلاة العصر التي من تركها فقد وتر أهله وماله كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على اعتناء المسلمين بالصلاة. ولهذا كما نبهت في درس مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتنائه بالصلاة أنه كان يذكر حرصه عليها في أحد كما مر معنا قريبا في الدرس الماضي، مع الجراح ومع ما كان في هذه الغزوة حرص صلى الله عليه وسلم على الصلاة حتى صلى جالسا عليه الصلاة والسلام، فهذه شهادة منهم على ما كان عليه المسلمون والصحابة من تعظيمهم للصلاة وحرصهم عليها، فقالوا: هذه إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأهليهم، يعني هذه الصلاة أموالهم وأبنائهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان محاصرا المشركين، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين، وذكر الحديث رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. وقد علم بلا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، فاقتضى هذا أن ذات الرقاع بعدها بل بعد خيبر. ويؤيد ذلك أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنهما شهدها، وأما أبو موسى الأشعري ففي الصحيحين عنه أنه شهد غزوة ذات الرقاع، وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت فسميت بذلك. وأما أبو هريرة فعن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. وذكر صفة من صفات صلاة الخوف أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، هنا ابن كثير رحمه الله ذكر الإشكال كما ذكرت آنفا، كون صلاة الخوف كانت في غزوة ذات الرقاع، وعلى ما ذكره للسير أنها في السنة الرابعة من الهجرة، هنا إشكال. أورد هذين الحديثين أن صلاة الخوف كانت بعسفان لما كانت غزوة عسفان، وكونها شرعت في ذلك وكونها بعسفان، أهل السير معلوم عندهم أن عسفان كانت بعد الخندق ولم تكن قبل الخندق، يعني جزما صلاة الخوف شرعت بعد الخندق وليس قبل الخندق. ومما أكد به ذلك شهود رجلين لصلاة الخوف من الصحابة ممن تأخر إسلامهما، يعني أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وكذلك أبا موسى الأشعري. قال: ويؤيد ذلك أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة شهداها، أما أبو موسى فذكر ما جاء في الصحيحين وما أشرت إليه آنفا من سبب تسمية الغزوة بذات الرقاع، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال أنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم وسئل متى قال: عام غزوة نجد. فهذا ما يؤكد أن غزوة الرقاع متى كانت؟ غزوة الرقاع كانت بعد الخندق، بل حتى بعد خيبر، كانت بعد خيبر. وهذا إذا قلنا أن غزوة ذات الرقاع موضعها ليس هنا في السنة الرابعة وإنما كانت بعد خيبر السنة السابعة، فهذا لا إشكال فيه وتكون قد صليت فيها صلاة الخوف. نعم. وقد قال بعض أهل التاريخ إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة، واحدة كانت قبل الخندق وأخرى بعدها. قلت: إلا أنه لا يتجه أنه صلى في الأولى صلاة الخوف إن صح حديث أنها إنما فرضت في عسفان. نعم، ويقول أننا بعض التاريخ قالوا إن غزوة ذات الرقاع أكثر منا من مرة، فحملت على التعدد ليزول الإشكال. المرة الأولى فالرابعة لم تكن فيها صلاة الخوف، ثم التي كانت بعد خيبر فيها صلاة الخوف، وهذا من نحى وممن نحى هذا النحو الذهبي رحمه الله. ولكن رده ابن كثير ورده أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. نعم، وأكدوا على أنها واحدة وليست متعددة، فغزوة ذات الرقاع أكدوا بأنها واحدة ولم تتعدد. نعم. وقد ذكروا أنه كان من الحوادث في هذه الغزوة قصة جمر جابر وبيعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نظر، لأنه جاء أن ذلك كان في غزوة تبوك، إلا أن هذا أنسب لما أنه كان قد قتل أبوه في أحد وترك الأخوات، فاحتاج أن يتزوج سريعا من يكفلهن له. نعم، يعني هذا من الحوادث التي ذكرت في هذه الغزوة، يعني بعد أن انتهى من البيان بأن موضع الغزوة هذه الغزوة ليس هنا، غزوة ذات الرقاع أو غزوة نجد، موقعها أن تكون كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن تكون بعد الخندق، تكون بعد الخندق وليس هنا، فليس على ما ذكر أهل السير أن هذا موضعها، وإنما موضعها أن تكون بعد الخندق لهذا التحقيق الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. وطبعا ذكروا شواهد ابن كثير بداية والنهاية، ذكر أدلة كثيرة، مثلا بالنسبة لما ذكره من شواهد من شهدها من الصحابة ذكر ابن موسى وابا هريرة، وذكر أيضا ابن عمر، فابن عمر ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزه يوم أحد وأجزه يوم الخندق، قال وصليت معه صلاة الخوف، وذكر صفة صلاة الخوف، صفة صلاة الخوف، وفهم أنه صلاها يوم شرعت، فهو لم يشهد أحد، وإنما كان أولى المشاهد التي شهدها مع رسول الله الخندق فما بعدها. فهذا أيضا من الشواهد أن صلاة الخوف التي شرعت بذات الرقاع إنما كانت بعد الخندق، بل بعد خيبر. وهنا ذكر حوادث ذكرت في هذه الغزوة، ومنها قال رحمه الله وقد ذكروا أنه كانت من الحوادث في هذه الغزوة قصة جمل جابر وبيعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وفي ذلك نظر. قصة بيع جابر لبعير للنبي صلى الله عليه وسلم، فسومه النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال أهديه لك يا رسول الله، فاشتراه منه صلى الله عليه وسلم وأبقى له ظهره يركب عليه حتى يصل إلى المدينة، فلما وصل المدينة دفع له المال وأعطاه صلى الله عليه وسلم البعير، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، اشتراه منه فأعطاه المال ثم أعطاه البعير عليه الصلاة والسلام. هذه الواقعة لم تكن في غزوة ذات الرقاع، لم تكن، قال هنا ابن كثير وذلك نظر، لأنه جاء أن ذلك كان في غزوة تبوك، إلا أن هذا أنسب. لماذا كان ذكر أنسب؟ لأن سياق القصة حين وردت أن هذا كان في رجوعهم من تبوك، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه البعير ثم لما وصل المدينة أعطاه إياه. لكن لماذا يقول هذا أنسب هنا؟ قال لما أنه كان قد قتل أبوه في أحد وترك الأخوات، فاحتاج أن يتزوج سريعا من يكفلهن له، يعني أنه كان محتاجا إلى ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أحد مباشرة فتزوج. لكن رجح ابن حجر رحمه الله ما ذكره هنا أولا أن هذا كان في تبوك، في رجوعهم من تبوك، فلا تكون هذه القصة من حوادث غزوة ذات الرقاع. نعم. ومنها حديث جابر أيضا في الرجل الذي سبوا امرأته فحلف ليهرقن دما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، فضرب عباد بن بشر بسهم وهو قائم يصلي فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم، فلم ينصرف منها حتى سلم وأنبه صاحبه فقال سبحان الله هلا أنبهتني، فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. نعم، وذكر من الحوادث هنا قصة الرجل الذي سبوا امرأته، سبى المسلمون امرأته، وقيل إنها كانت وضيئة وكان يحبها، فقال حلف ليهرقن دما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ليلا فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل المدينة كما قال هنا ربيئة، يعني يجعل طليعة وعينا يحرصون ويرقبون، وكان في تلك الليلة ممن جعلهم صلى الله عليه وسلم ربيئة للمسلمين من العدو، قال عباد بن بشر وعمار بن ياسر، ولعلهم اتفقا أن يقسما الليل بينهما، فنام عمار وقام عباد بن بشر وقام يصلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما وصل هذا الرجل رماه بسهم ثم أتبعه بالثاني والثالث وهو قائم يصلي، ومع ذلك ما قطع صلاته. وهذه من الأمور التي تضاف إلى ما ذكرته آنفا من الحرص وتعظيم الصلاة عند الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فما قطع الصلاة وما نبه عمارا حتى أتم الصلاة. فلما نبه عمار وسأله عن ذلك قال: إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. إني كنت في سورة كان يقرأها ويتدبرها، قال: فكرهت أن أقطعها، مع أنه قد ضرب بسهام، بثلاث سهام يضرب بها وسال دمه، ومع ذلك أتم صلاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن المسائل الفقهية هي مسألة الدم، هل هو نجس أم ليس نجسا؟ ممن يرى أن الدم ليس نجسا إذا خرج من الإنسان يستدل بمثل هذه الوقائع عن الصحابة أنهم لا زالوا يصلون في جراحهم، ومنها هذا الصحابي عباد رضي الله تعالى عنه، فإنه أصيب بسهم وثاني وثالث وهو قائم يصلي، والسهم ولا شك إذا خرق بدنه يخرج الدم، فأتم صلاته وما رأى أن الدم نجسا، فلو رآه نجسا لقطع صلاته. فهذا مما استدلوا به على أن كون المسلمين ما زالوا يصلون في جراحهم على أن هذه الدم ليس نجسا. طبعا هذا ذكرت بناء على ما يستدل به من استدل، وإلا المسألة خلافية بين أهل العلم. من يرى نجاسة الدم يحمل مثل هذه الوقائع، إما يحملها على أن الدم الخارج كان يسير فهو معفو لا يلتفت إليه، وإما أنه كان كثيرا لا ينقطع كما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه يوم قتل. إذا كان كثيرا لا ينقطع فإن صاحبه يصلي على أي حال. نعم. ومنها حديث غورث بن الحارث الذي هم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائل تحت الشجرة، فاستل سيفه وأراد ضربه فصده الله عنه وحبست يده، واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فدعا أصحابه فاجتمعوا إليه فأخبرهم عنه وما هم به غورث من قتله، ومع هذا كله أطلقه وعفى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في غزوة ذات الرقاع، إلا أنها التي بعد الخندق، كما أخرجه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجاء رجل من المشركين وسل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فأخذ السيف فاخترطه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال: فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان، واللفظ لمسلم. نعم. هنا ذكر من حوادث قصة هذا الرجل الذي أخذ السيف ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان نائما عليه الصلاة والسلام، فقال له: من يمنعك مني؟ وإن كانون ابن كثير رحمه الله قال: وكان هذا في غزوة ذات الرقاع إلا أنها التي بعد الخندق. وذكرت لكم أن الإمام ابن القيم رحمه الله يرجح أنها واحدة وليست متعددة، ذات الرقاع واحدة وهي التي بعد خيبر، كما سبق في كلام ابن كثير رحمه الله، وذكرت كلام ابن القيم رحمه الله. هذا الرجل، هذه القصة وهذه الواقعة التي يذكرها هنا تظهر عفو النبي صلى الله عليه وسلم وصفحه عليه الصلاة والسلام. الرجل يرفع السيف على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: من يمنعك مني؟ والرسول ما يتزعزع عليه الصلاة والسلام لشجاعته، فيقول ولتوكله على ربه جل وعلا، فيقول: الله. فإذا بالرجل تيبس يده كما جاء في بعض ألفاظ الرواية، أو يسقط من يده السيف، وجاء في بعض الروايات أنه لما جاء الصحابة أخبرهم بخبره وقال: ها هو ذا جالس هنا، فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فجلس وعفى عنه، ما انتقم صلى الله عليه وسلم منه وما أمر بقتله. وهذه من أخلاقه عليه الصلاة والسلام العظيمة الرفيعة التي شهد له بها ربه جل وعلا لما قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل ما ذكر أنه أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال لا، إلا أنه قال بأنه لا يناصبه عداوة ولا يكون في قوم يقاتلونه، ولكن لما راجع إلى قومه قال لهم جئتكم من عند خير الناس، قال جئتكم من عند خير الناس. نعم. فصل في غزوة بدر الصغرى. وقد كان أبو سفيان يوم أحد عند منصرفه نادى موعدكم وإيانا بدر العام المقبل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يجيبه بنعم. فلما كان شعبان في هذه السنة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدى بدرا للموعد، واستخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي فأقام هناك 8 ليال، ثم رجع ولم يلق كيدا. وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش، فلما كان ببعض الطريق بدا لهم الرجوع لأجل جدب سنتهم فرجعوا. وهذه الغزوة تزمى بدرا الثالثة وبدر الموعد. نعم، هذه الغزوة قال هي غزوة بدر الصغرى. فإذا الغزوات المتعلقة ببدر هي 3: غزوة بدر الأولى التي سبق بيانها في خروج النبي صلى الله عليه وسلم لكريز بن جابر الفهري، وغزوة بدر الكبرى التي يوم الفرقان، وهذه غزوة البدر التي يقال غزوة بدر الثالثة ويطلق لها الصغرى، لكن يميز بينها وبين الأولى لأن منهم من يطلق على الأولى أيضا الصغرى. فقال رحمه الله: فصل في غزوة بدر الصغرى، أو تسمى ببدر الموعد. بدر الموعد لأنه حصلت المواعدة بين المسلمين وجيش المشركين على أن يلتقوا في بدر، على أن يلتقوا في بدر، كما قال هنا رحمه الله: وكان أبو سفيان يوم أحد عند منصرفه نادى موعدكم وإيانا بدر العام المقبل، فأمر صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يجيبه بنعم. فلما كان شعبان من السنة من هذه السنة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم، نهض في 1500 من أصحابه عليه الصلاة والسلام، وأبو سفيان عد جيشا من 2000 وخرج للقيا. لكن الشيء الذي حصل أن أبا سفيان لما خرج قريبا من مكة لم يسر طويلا طريق إلى بدر، ذكروا بأن سنة جدب ولن يجدوا مرعى لأنعامهم، فرجع إلى مكة. لما رجع إلى مكة صار أهل مكة يقولون هذا جيش السويق، ولهذا أيضا هذه الغزوة منهم من يسميها بغزوة جيش السويق، غزوة بدر الصغرى. لماذا قالوا جيش السويق؟ قالوا خرجتم أكلتم السويق ورجعتم، السويق الذي ذكرنا معناه في غزوة السويق، فقال خرجتم أكلتم السويق ورجعتم ولما تصيبوا قتالا ولا غير ذلك، فسمي بجيش السويق. وبعضهم يقول هذه الغزوة تسمى أيضا بغزوة جيش السويق. نعم. وهذا لا شك أنه كان مما يضاف إلى ما وقع من وقائع بعد أحد، من الأمور التي أرجعت هيبة المسلمين بعد ما حصل لهم في أحد، فهذه المواعدة تدل على هذه الهيبة العظيمة التي ترجع للمسلمين وأنهم مستعدون لقتال أعداء الله سبحانه وتعالى. نعم. فصل في غزوة دومة الجندل. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل في ربيع الأول من 5، ثم رجع في أثناء الطريق ولم يلق حربا، وكان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة. نعم، هذه الغزوة غزوة دومة الجندل، خرج فيها صلى الله عليه وسلم بألف مقاتل. لما بلغه خبر اجتماع أهلها لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم، ولكن لم يصل ولم يحدث قتال لأنهم تفرقوا قبل أن يصل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل في غزوة الخندق أو الأحزاب. هذه الغزوة هي تعد أيضا من رؤوس الغزوات السبع، رؤوس الغزوات السبع. هذه الغزوة الثالثة بعد بدر وأحد، هذه غزوة الخندق التي تسمى بغزوة الأحزاب أيضا. نعم. يشتمل على ملخص غزوة الخندق التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم وثبت الإيمان في قلوب أوليائه وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم وقرعهم، ثم أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم ووقى المؤمنين شر كيدهم، وذلك بفضله ومنه، وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزو المسلمون المؤمنين بعدها، بل جعل المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين. وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزو المؤمنين بعدها، بل جعل المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين، والحمد لله رب العالمين. يعني من ذكر هذه الغزوة وما كان فيها من الخير العظيم للمسلمين، وإن كان المسلمون فيها قد زلزلوا، كما قال هنا، قال تشتمل على ملخص غزوة الخندق التي ابتلى الله فيها عباده والمؤمنين وزلزلهم، كما قال جل وعلا: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والله جل وعلا قد أعلمهم بذلك وبهذا الابتلاء، ولذلك ماذا قال الصحابة؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله صدق الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله من أنهم سيبتلون ويزلزلون، فحصل لهم ذلك في هذه الغزوة، لكن كانوا مطمئنين يرجون نصر الله جل وعلا وصدق الله ورسوله، ويرجون نصر الله جل وعلا، وهذا الذي حصل، أن جاءهم النصر، ولهذا اطمأنت قلوبهم ونزلت عليهم السكينة مع شدة الأمر الذي كان في هذه الغزوة من الحصار الذي سيذكره على جهة التفصيل. ومن الأمور العظيمة التي كانت في هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، الآن نغزوهم ولا يغزوننا، بعد هذه الغزوة، بعد غزوة الأحزاب وتجمعهم لحرب رسول الله فلم ينالوا شيئا. وهذا معنى كلام لكثير رحمه الله في قوله: وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزوا المؤمنين بعدها، على الكفار، حرم على الكفار شرعا، أما شرعا فهو واضح، فلا يجوز الاعتداء على المسلمين ولا يجوز حربهم، وأما قدرا فالمتعلق هذا بغزوة الأحزاب. ولهذا لما انتهت الغزوة قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا ونسير إليهم، يعني المسلمون هم الذين الآن سيذهبون إلى الكفار ويفتحون البلاد ويحاربونهم. ومن تتبع الغزوات الواقعة بعد الخندق يجد ذلك في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، إلى الطائف وإلى حنين، ولقب ذلك إلى فتح مكة وإلى خيبر عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قوله: وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزوا المؤمنين بعدها، بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين. وهذه الغزوة لم يحصل فيها قتال، والله جل وعلا كفى المؤمنين القتال وهزم أعداءه بالريح وبجنود لم يروها، فهذا كان نصر من الله عز وجل لنبيه وللمؤمنين معه. نعم. وكانت في سنة 5 في شوالها على الصحيح من قولي أهل المغازي والسير، والدليل على ذلك أنه لا خلاف أن أحدا كانت في شوال من سنة 3. وقد تقدم ما ذكره أهل العلم بالمغازي أن أبا سفيان وعدهم العام المقبل بدرا، وأنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم فأخلفوه لأجل جدب تلك السنة في بلادهم فتأخروا إلى هذا العام. ويذكر الدليل لماذا هي في السنة 5، ولما ذكر الدليل هذه إشارة إن وجود فيه خلاف في هذا المسألة، إذا ذكر الدليل، وإلا لو لم يكن خلاف فيذكر أن هذا قول السير ولا عامة السير، لكن ذكر بين السنة 5 وذكر الدليل، قال الدليل على ذلك أنه لا خلاف أن أحدا كانت في شوال من السنة 3. وقد تقدم ما ذكره أهل العلم بالمغازي أن أبا سفيان وعدهم العام المقبل بدرا، السنة الرابعة، يعني وعدهم في السنة الرابعة أن يلتقوا في بدر، قال: وأنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم فأخلفوه لأجل جذب تلك السنة في بلادهم فتأخروا إلى هذا العام. فإذا كان بدر الموعد في الرابعة وتأخروا إلى هذا العام، فهذا العام هو 5، وهذا وجه الاستدلال الذي ذكره ابن كثير على أن غزوة الأحزاب وغزوة الخندق كانت في السنة 5. نعم. قال أبو محمد بن حزم الأندلسي في مغازيه: هذا قول أهل المغازي. ثم قال: والصحيح الذي لا شك فيه أنها في سنة 4، وهو قول موسى بن عقبة. ثم احتج ابن حزم بحديث ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني، فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة فقط. نعم، وجه استدلال ابن حزم واضح، لكن هذا واضح متى يكون؟ إذا كان ابن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد في أول سنة، في أول هذه السنة المذكورة 14، ثم الخندق كانت في أول سنه 15، نعم هنا يكون يقينا سنة، تكون سنة، فنقول إن الخندق كانت بعد أحد بسنة، فتكون في السنة 4 لا في السنة 5. هذا وجه استدلال ابن حزم رحمه الله. نعم. قلت هذا الحديث مخرج في الصحيحين وليس يدل على ما ادعاه، لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده صلى الله عليه وسلم 15 سنة، فكان لا يجيز من لم يبلغها، ومن بلغها أجازه، فلما كان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلغها لم يجزه، ولما كان قد بلغها يوم الخندق أجازه. وليس ينفي هذا أن بلوغه قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك. هذا توجيه ابن كثير رحمه الله لوجه استدلال ابن حزم رحمه الله، فذكر هذا الوجه الأول. الآن الوجه الأول في بيان أن ابن عمر لما ذكر أنه أجازه ابنه 15 سنة، في بيان السن التي كان يجيز فيها صلى الله عليه وسلم، هذا مر معنا في أحد، وقد ذكر جماعة ممن أجازهم ومن ردهم عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن هذا السن التي يجيز فيها، فلا يمنع أن ابن عمر لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه يوم الخندق وابنه 15 سنة، يعني لما تجاوز السن التي كان يجيز فيها صلى الله عليه وسلم، لا يعني أنها كانت سنه يوم الخندق، يعني بمعنى أنه يمكن يكون ابن 16 سنة، فلا يقع ثمة إشكال أن بين أحد والخندق سنتين لا سنة، فتكون في السنة الخامسة. ثم ذكر الوجه الثاني. نعم. فكأنه قال وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بالغ أو من أبناء الحرب. وقد قيل إنه كان يوم أحد في أول 14 من عمره، وفي يوم الخندق في آخر 15، وفي هذا نظر، والأول أقوى في النظر لمن أمعن وأنصف والله أعلم. يعني الوجه الثاني، الوجه الأول الذي يرى بأنه قوي هذا الذي ذكرت آنفا ذكره، أن هذه السن 15 سنة هي التي كان يجيز فيها، فلما أجازه في الخندق لا يعني أنه كان ابن 15، ويحتمل أنه كان أكثر من 16 سنة. الوجه الثاني وقال أنه يوم عرض عليه يوم أحد، يحتمل أنه كان ابن 14 سنة في أولها، ولما عرض في الخندق كان ابن 15 سنة في آخرها، فيكون بينهما كم سنتين لا سنة. وهذان الوجهان في الرد على ما ذكر ابن حزم رحمه الله في استدلاله بأثر ابن عمر كلاهما قد ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك، فقد ذكرهما الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. وكان سبب غزوة الخندق أن نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر كما قدمنا، وهم أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وغيرهم، خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم النصر فأجابوهم، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فأجابوهم أيضا، وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب، وعلى غطفان عيينة بن حصن كلهم. نعم، يذكر هنا سبب هذه الغزوة، غزوة الأحزاب وغزوة الخندق. قال أن نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد غزوة أحد، وذكر منهم سلام بن أبي حقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن ربيع، ذهبوا إلى المشركين في قريش، ثم ذهبوا كما قال إلى غطفان، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أكثر والأفظع من هذا أنهم صححوا لهم دينهم، لأن مما ذكر أن المشركين لما سألوا هؤلاء اليهود أنكم سكنتم المدينة وقد جاءكم محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الدين، فسألوهم دينه خير أم ديننا، فقال لهم دينكم، صحوا دين الذين المشركين مع أن هؤلاء أهل الكتاب، مع ذلك انظر كله لغرض حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أنزل الله عز وجل أن ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا، فهذا لا شك أنه أفظع من قضية تأليبهم، فانظر هذا الذي حصل منهم في تصحيح دين المشركين ثم تأليب المشركين على حرب رسول الله، فجاءوا إلى المشركين بمكة وإلى غطفان فاجتمعوا، ولهذا قال هنا رحمه الله وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب وعلى غطفان عيينة بن حصين كلهم في نحو 10,000، يعني الذين اجتمعوا الآن 3، قريش وغطفان وكذلك اليهود. نعم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين المشركين وبين المدينة، وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه. نعم، الأمر الذي لا يتعلق بالوحي فيما يتعلق بتنظيم الحرب وخططه كان النبي صلى الله عليه وسلم من جهة يشاور فيه، ومن جهة إذا عرض عليه أحد أصحابه أمرا فإنه كان يقبل، كما ذكرنا في غزوة بدر في نزوله حين عرض عليه أن ينزل في منزل أحسن منه، وهذا لخطة حرب، فكان يأخذ بما يشير عليه الصحابة في هذا الباب عليه الصلاة والسلام. سلمان الفارسي أشار عليه بحفر الخندق على عادة من؟ على عادة الفرس، كانوا إذا خافوا على أنفسهم خندقوا، فأشار عليه أن يحفر خندقا، وهذا الخندق يمنع وصول الأحزاب ومرورهم راجلين كانوا أو على إبلهم أو على الفرس، فلا يمرون من هذا الخندق. وهذا الخندق جعلوه من جهة الشمال، المدينة من جهاتها الأربع، اليمين وعلى اليسار، عن يسارها وعن يمينها، وإن شئت قل من جهة المشرق والمغرب، فيها حرتان لا تستطيع الخيول ولا الإبل أن تسير عليها، فيستحيل أن يأتي الجيش من هاتين الجهتين. من جهة جنوب المدينة ثمة البيوت وثمة بنو قريظة، فهذا أيضا الذين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدهم على النصرة والمؤازرة، لم تبقى إلا الجهة الشمالية التي أسهل بالنسبة للأحزاب أن يدخلوا المدينة، فهذه الجهة الشمالية هي التي حفر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، ولهذا سميت هذه الغزوة التي غزوة الأحزاب، سميت بغزوة الأحزاب لتحزب الأحزاب وتجمعهم على حرب رسول الله، وسميت بغزوة الخندق لأنه حفر الخندق عليه الصلاة والسلام. نعم. فعمل المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم، وكانت في حفرة في حفره آيات مفصلة يطول شرحها. نعم، يعني يقول بأن المسلمين عملوا فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم، يعني وكأنه يقول بأنهم كانوا يحفرون الخندق بسرعة، يحفرون الخندق بسرعة، ولهذا اختلف السير في المدة، منهم من يقول حفروه في 10 أيام، ومنهم من يقول في شهر، لكن بناء على سرعتهم ومخافة أن يقدم المشركون لا شك أنهم حفروه في وقت، إن شئت قل في وقت قياسي. إحنا لما نتكلم على خندق، اعلموا بأن هذا الخندق طوله 2.5 كيلومتر، عمقه من 2 متر إلى 3، وعرضه يصل إلى 4.5 وربما إلى 5 أمتار. هذا هو الخندق، عمقه يصل إلى من 2.5 إلى 5، هو طبعا قدروها للسير بالأذرع، ونذكر لكم بالمتر الذي نعرفه الآن، عمقه يصل من 2.5 متر إلى 3، وعرضه من 4.5 إلى 5، وأما طوله من الجهة من يمين للشمال يصل إلى 2.5 كيلومتر، ولا شك أن هذا خندق له. طبعا الآلات الحفر كلها بسيطة باليد، وأحيانا تعرض لهم العوارض من الصخرات الكبيرة وغير ذلك، كما حدثت آيات من آيات لما عرضت لهم صخرة لا تعمل فيها المعاول، جزاك الله خير، فنزل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من آيات كسرها صلى الله عليه وسلم، وآيات كثيرة وقعت في الخندق، في قضية أيضا طعام وسع أهل الخندق فأطعمهم الله جل وعلا به، ومع شدة جوعهم في ذلك الوقت حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام. هنا قال ابن كثير رحمه الله في آيات مفصلة يطول شرحها. نعم. وأعلام نبوة قد تواتر خبرها، فلما كمل قدم المشركون فنزلوا حول المدينة كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصن بالخندق وهو في 3000 على الصحيح من أهل المدينة، وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان في 700، وهذا غلط من غزوة أحد والله تعالى أعلم. فجعلوا ظهورهم إلى سلع، وأمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة، واستخلف عليها ابن أم مكتوم رضي الله عنه. قوله وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان ب700، وهذا غلط في غزوة أحد، إلا أن ابن هشام رحمه الله في السيرة لما نقل ابن إسحاق نقل عنه بأنه قال أيضا 3000 في غزوة الخندق، نقل أنه كان في 3000 كما ذكر هنا ابن كثير رحمه الله. نعم. وانطلق حيي بن أخطب النضري إلى بني قريظة فاجتمع بكعب بن أسد رئيسهم، فلم يزل به حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافق كعب المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسروا بذلك. نعم، لما قال فلم يزل يزل به، حبيب بن الأخطب لما نزل على بني النضير ونزل على سيدهم وكعب بن أسد قال فلم يزل به، يعني أنه لم يجيبهم الأول، بل كما ذكروا أنه لما جاءه قال إن مجيئه شؤم علينا، مجيئه شؤم علينا، فلما جاء ما زال يراودهم على أن ينقضوا العهد، على أن ينقضوا العهد، حتى نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه بالنسبة للمسلمين أمر عظيم جدا، كما ذكرت لكم إذا جعلوا الخندق من جهة الشمال والجنوب فيها بني قريظة الذين بينهم وبينهم عهد، الآن من جهة الجنوب هؤلاء نقضوا العهد، فسيأتيهم العدو من الأعلى ويأتيهم العدو من الأسفل، وهذا ما زاد في تزلزل المسلمين، وزلزلوا هنالك زلزالا عظيما كما أخبر الله سبحانه وتعالى. نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسعدين ابن معاذ وابن عبادة وخوات ابن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا هل نقض بنو قريظة العهد أو لا، فلما قربوا منهم وجدوهم مجاهرين بالعداوة والغدر فتسابوا، ونال اليهود عليهم لعائن الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنه. نعم، وهنا يذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا له هل نقضت بنو قريظة العهد، لأنه شيع وبلغه أن بني قريظة قد نقضوا العهد، فأرسل من يأتي بالخبر. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الزبير رضي الله تعالى عنه يأتي بالخبر، يأتي بالخبر، فلما جاء قال فداك أبي وأمي، فعلم صلى الله عليه وسلم أن بني قريظة قد نقضوا العهد. نعم. وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم إن كانوا نقضوا ألا يفتوا بذلك في أعضاد المسلمين، لا ينشروه، يعني ألا ينشروه، فإن تيقنوا من الخبر النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينشروا ذلك حتى لا يعلم المسلمون ذلك، لأن هذا مما يزيد في تزلزلهم كما ذكرت آنفا، هم يرقبون عدوا من جهة الشمال مطمئنون من جهة الجنوب أن لهم قوما بينهم وبينهم عهد، فإذا علم المسلمون بأن من وراءهم هؤلاء قد نقضوا العهد فهذا مما يزيد في تزلزلهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يشيعوا ذلك وأن لا يذكروه. نعم. لئلا يورث وهنا وأن يلحن إليه لحنا أي لغزا، فلما قدموا عليه قال ما وراءكم؟ قالوا عضل والقارة، يعنون غدرهم بأصحاب الرجيع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلغزوا له لغزا في إخباره هل نقضوا أم لم ينقضوا، لا يخبره صراحة فيقول إن بني قريظة نقضوا العهد، فلما وصلوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عضل والقارة، عضل والقارة، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الغدر، لأن هؤلاء غدروا كما مر معنا بأهل الرجيع لما قتلوهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم بأن بني قريظة قد غدروا ونقضوا العهد. نعم. فعظم ذلك على المسلمين واشتد الأمر وعظم الخطر، وكانوا كما قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ونجم النفاق وكثر، واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة لأجل بيوتهم، قالوا إنها عورة وليس بينها وبين العدو حائل، وهم بنو سلمة بالفشل، ثم ثبت الله كلتا الطائفتين. وقوله نجم النفاق وكثر، يعني ظهر، وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فهذا ظهر النفاق، وهذا مما كان في غزوة أحد وكان أيضا في غزوة الخندق، وغزوة الخندق ظهر فيها أهل النفاق أيضا، خاصة والأمر الآن تعلق بالمدينة وهم في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهذا ما زاد للمسلمين من شدة الحذر منهم وهم معهم، لأنهم عدو يساكنهم في دورهم، فإذا من الغزوات التي فضحت المنافقين أيضا غزوة الأحزاب، وقد ذكر الله خبرا في سورة الأحزاب. نعم. وثبت المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينه وبينهم، إلا أن فورس من قريش منهم عمرو بن عبد ود العامري وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه لمكيدة كانت من العرب تعرفها. ما كانت؟ إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها. ثم يمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه وجاوزه، وجالت بينهم وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع، ودعوا للبرازة. فانتدب لعمر بن عبد ود علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله الله على يديه. وكان عمر لا يجارى في الجاهلية شجاعة، وكان شيخا قد جاوز 100 يومئذ. وأما الباقون فينطلقون راجعين إلى قومهم من حيث جاءوا، وكان هذا أول ما فتح الله به من خذلانهم. وكان شعار المسلمين تلك الغزوة: حاميم لا ينصرون. نعم، من جملة ما ذكر هنا في قصة الفوارس ومنهم عمرو بن عبد ود، وكان فارسا شجاعا، وذكر هنا بأنه بلغ 100 سنة وكانت له قوة. وانظر إذا كان 100 سنة وعلى الفرس، والفرس يتجاوز الخندق في مكان ضيق، لأنه إذا قلنا حفروا الخندق لأنه كان متساويا ربما وجدوا فجوة أقل فمروا منها، وطالبوا بالمبارزة أو سألوا المبارزة على العادة كما شرط ذلك في غزوة بدر، المبارزة أن تكون قبل الحرب. فخرج إليه علي فبرزه فقتله. هذه طبعا يرويها أهل السير، وقد رويت بغير أسانيد، رويت بغير إسناد هذه القصص. وكما ذكرت لكم أهل السير يتسمحون في رواية بعض القصص والأخبار التي رويت في السيرة فيذكرونها. ومثل هذا التجاوز والتسمح يكون فيما يتعلق بالإخبار، أما ما يتعلق بما يستفاد منه الأحكام فلا بد من ثبوته حتى تستنبط منه الأحكام الشرعية. نعم. ولما طال هذا الحال على المسلمين أراد وقوله هنا: وكان شعار المسلمين تلك الغزوة حاميم لا ينصرون، يعني حتى يميز بعضهم بعضا، يعني كما قلت يمكن تسميها كلمة كما تسمى في الزمن الحاضر كلمة السر، كما كانت أيضا في أحد أميت، فهذا الكلمة حاميم ينصرون ليعرف بعضهم بعضا ويميز بعضهم بعضا. نعم. ولما طال هذا الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما، وجرت المراوضة على ذلك، ولم يتم الأمر حتى استشار صلى الله عليه وسلم السعدين في ذلك فقالا: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو شيء أصنعه لكم. وصوب رأيهما في ذلك رضي الله عنهما ولم يفعل من ذلك شيئا. نعم، هنا ذكر أن الأمر لما طال بالمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا رحيما بالمسلمين عليه الصلاة والسلام، والحصار هذا والغزوة هذه دامت شهرا كاملا، شدة البرد والجوع وهم صابرون. والرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور التي ذكرت عنه هنا قضية المصالحة مع عيينة بن حصن الذي كان على غطفان، لأن الجيوش 3: غطفان وقريش، وكذلك معه من اليهود ممن ألب هذين الجيشين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزبوا الأحزاب عليه. قال أراد أن يصالحه، قال: على ثلثي ثمار المدينة وينصرفا بقومهما، نسبة لعيينة بن حصن والحارث بن عوف. قال: وجرت المراوضة على ذلك. المراوضة كما تتم المساومة على البيع، الإنسان يشتري شيئا فيسوم: أعطيني كذا، والأخر يقول: لا زدني كذا وكذا. فحصلت هذه المراوضة، يعني ليكون الاتفاق: طيب نحن نذهب، كم تعطونا لنرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على ثلثي ثمار المدينة. قال: ولم يتم الأمر حتى استشار، وهذا من عهده، من عادته أن يستشير أصحابه صلى الله عليه وسلم. فاستشار قال السعدين، وهما رئيسا الأوس والخزرج، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهما. فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة. التسليم هذا المعهود عن الصحابة، الأمر حين يتعلق بالوحي ويأتي الأمر الشرعي فإن الصحابة يحرصون على التسليم، يسلمون تسليما رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال: وإن كان شيئا تصنعه، لما يصنعه صلى الله عليه وسلم؟ للتخفيف عليهم، تخفيف على المؤمنين، قد طال عليهم الأمر. فقالوا: إن كان شيئا تصنعه لنا فلقد كنا نحن وهؤلاء القوم، يشيرون إلى غطفان، على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا قرا أو بيع، لا يطمع أن يأخذ منا شيئا إلا قرا ضيف، هذه العادة إكرام الضيف إذا نزل عندنا، أو بيعا نبيعهم فنأخذ المقابل. قال: فحين أكرمنا الله بالإسلام وأهدنا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا، يعني يعطونا الأموال بغير مقابل، احنا ما كنا نعطيهم الا قرا يعني ضيافه اذا نزلوا علينا، وهذه عادتهم في اكرام الضيف، او بيعا نبيعه فناخذ المقابل. اما الان بعد ان اعزنا الله بالاسلام نعطيهم اموالنا هكذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فقالوا: والله لا نعطيهم الا السيف. فقال: انما هو شيء اصنعه لكم، يعني اكد لهم بان القضيه ليست قضيه وحي ولم ينزل الله عليه في ذلك شيء، وانما شيء اصنعه لهم تخفيفا عليهم ورحمه بهم صلى الله عليه وسلم، فصوب رايهما. نعم. فما إن الله سبحانه وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به بينهم وفل جموعهم، وذلك أن نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت فمرني بما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. الآن سبحان الله، هذه الواقعة، هذا شيء تنظر إليه، رجل واحد أسلم في حينه، لكن سبحان الله لما أسلم في حينه مع همة عالية، أسلم في حينه مع همة عالية، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لي مرني بما شئت. طبعا همة عالية أقصد في نصرة الدين، أسلم الآن هذا غطفاني وأسلم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، والقوم عشيرته من أهل غطفان ولا قريش ولا بني قريظة يعلمون بأنه قد أسلم، لا يعلم بأنه قد أسلم، فقد أسلم الآن، وهداه الله، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، قد إني قد أسلمت فمرني بما شئت، يعني همة عالية في نصرة لدين الله جل وعلا. وهذا كان به تغير الأمر في غزوة الأحزاب، رجل واحد الله جل وعلا جعل على يديه تغيرا عظيما في غزوة الأحزاب، كان هو السبب في التخفيف عن المسلمين وانصراف الأحزاب عنهم. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وخذل عنا، خذل عنا وأعلمه بأن الحرب خدعة، فذكر ما صنعه نعيم بن مسعود. نعم. فذهب من حينه ذلك إلى بني قريظة، وكان عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامهم، فقال: يا بني قريظة، إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا شمروا إلى بلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي. يعني انظروا، يأتي إلى بني قريظة وهم يعرفونه، وكان عشيرا لهم في الجاهلية، لما دخل عليهم وهم لا يعلمون بأنه قد أسلم، الآن هو يفعل شيء متعلق بالخدع التي في الحرب، وهذا كما ذكر له صلى الله عليه وسلم. فلما لما لما لما جاءهم قال: إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا شمروا إلى بلادهم وتركوكم محمدا فانتقم منكم. قريش الآن إن أصابوا فرصة وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوه وقتلوا المسلمين فذلك، لكن لم يحصل هذا، ماذا يفعلون؟ يرجعون إلى بلادهم إلى مكة. من الذي يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم تبقون هنا في المدينة، وسيكر عليكم النبي صلى الله عليه وسلم، وتذهب قريش ولا تنصركم، وأنتم قد عاهدتموهم الآن على الحرب رسول الله. فقالوا: ماذا نصنع؟ ما الشيء الذي نصنع؟ قالوا: اطلبوا رهائن، اطلبوا من قريش رهائن يبقون عندكم حتى إذا, إذا, إذا أرادوا الذهاب لا يتركوكم وحدكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاهتدوا إلى هذا الأمر بناء على ما أشاره عليهم نعيم بن مسعود. نعم. ثم نهض إلى قريش فقال لأبي سفيان ولهم: تعلمون ودي ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. قال: إن يهود ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن فيدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم. ثم ذهب إلى قومه غطفان فقال لهم مثل ذلك. يعني لما ذهب إلى قريش لأبي سفيان وذهب إلى غطفان يخبرهم عما يتعلق ببني قريظة، قال لهم بأن بني قريظة قد ندموا على نقضهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنهم يريدون أن يصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيريدون أخذ رجال من عندكم ليعطوهم للنبي صلى الله عليه وسلم على أن يتم الصلح بينه وبينهم مرة أخرى. انظر سبحان الله إلى هذه الخدعة التي اهتدى إليها، وكانت سببا عظيما في انفضاض الجيوش ونقض العزائم التي كانت مجتمعة على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك الآن ما الذي سيحدث؟ اليهود سيبعثون للمشركين بناء على ما أشار إليه عليهم نعيم، قال نطلب منكم رهائن ضمانات. وقريش يتذكرون كلام نعيم بأن اليهود يريدون أن يعطوا رجالا منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما كان ليلة السبت في شوال بعثوا إلى يهود: إنا لسنا بأرض مقام، فانهضوا بنا غدا نناجز هذا الرجل. فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم يوم السبت، ومع هذا فإن لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهنا. فلما جاءهم الرسل بذلك قالت قريش: صدقنا والله نعيم بن مسعود. وبعثوا إلى يهود: إن والله لا نرسل لكم أحدا، فاخرجوا معنا. فقالت قريضة: صدق والله نعيم، وأبوا أن يقاتلوا معهم. نعم، لما قال طلب المشركون من بني قريضة أن يقاتلوا معهم، قالوا إن اليوم يوم السبت، ومع هذا فإن لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهنا، الضمانات، حتى نعرف أنكم من إن وليتم لا تتركوننا وحدنا، بناء على ما أشار إليهم نعيم بن مسعود. قال: فلما جاءهم الرسل بذلك قالت قريش: صدقنا والله نعيم بن مسعود، يريدون أخذ رجال منا ويعطونهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ندموا على نقض عهده، فكأنهم ليكفروا عن ذلك يريدون رجالا يدفعونهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوا أن يقاتلوا معهم، وبهذا تفككت الأحزاب، تفككت هذه الأحزاب. نعم، كل صار كل فريق لا يثق في الآخر، الذين في الشمال الذين في الجنوب، ونقضوا العهد من قريضة من اليهود مع المشركين، قد حصل الشقاق بينهم. نعم. وأرسل الله عز وجل على قريش ومن معهم الخور والريح تزلزلهم، فجعلوا لا يقر لهم قرار، ولا تثبت لهم خيمة، ولا طنب، ولا قدر، ولا شيء. فلما رأوا ذلك ترحلوا من ليلتهم تلك. وأرسل صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يخبر لهم خبرهم، فوجدهم كما وصفنا. ورأى أبا سفيان يصلي ظهره بنار، ولو شاء حذيفة لقتله. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فأخبره برحيلهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الريح صلاه الله جل وعلا، فاقتلعت الخيام وأطفأت نيرانهم، لما بعد ذلك قالوا لا مقام لنا الآن وعلينا أن نرجع. النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة البرد والريح يطلب من أحد من أصحابه أن يقوم، فلم يقم أحد، سكت القوم. الثالثة، الأمر عظيم جدا، شدة برد وظلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم يا حذيفة، قم يا حذيفة. وأعلم حذيفة بأنه لو لم يأمره بأن يقوم لما قام، أمر عظيم جدا، ما تخيل أنه سهل في مع مرور شهر كامل ويعانون من جوع وبرد شديد. ثم يطلب صلى الله عليه وسلم من يقوم لينظر إلى خبر القوم، فسكتوا حتى أمر حذيفة رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال: وأرسل حذيفة بن اليمان يخبر لهم خبرهم، وقال أرسله يعني أمره بذلك، قال: قم يا حذيفة، ويقول: لو لم يأمرني لم أقم. قال: فوجدهم كما وصفنا، يعني كما قال هنا ابن كثير، قال: أرسل الله على قريش من معهم الخور والريح تزلزلهم، فجعلوا لا يقر لهم قرار، ولا تثبت لهم خيمة، ولا طنب، ولا قدر، ولا شيء. فلما رأوا ذلك ترحلوا من ليلتهم تلك. نعم. فلما قال: ورأى أبا سفيان يصلي ظهره بنار، يعني كان يعاني من شدة البرد، فقالوا: إذا كان هذا في سيد القوم فكيف بالقوم؟ يعني أصلا القوم هؤلاء الأحزاب أيضا قد عانوا ووجدوا ما وجدوا. نعم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا إلى المدينة وقد وضع الناس السلاح، فجاء جبريل إليه عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل في بيت أم سلمة، فقال: أوضعتم السلاح؟ أما نحن فلم نضع أسلحتنا، أنهدى إلى هؤلاء؟ إنهد إلى هؤلاء، يعني بني قريظة. نعم. وهنا لما قال عن حذيفة: ولو شاء حذيفة لقتله، ما الذي منع حذيفة أن يقتل أبا سفيان عدو الله عز وجل في ذلك الوقت؟ لأنه لم يكن مسلم، ما الذي منع أن يقتله؟ منع أن يقتله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يهيج القوم لما أرسلوا، قال قم يا حذيفة ليأتي بالخبر ما الذي حصل لهم، ونهاه أن يهيج القوم، ولهذا قال لو شئت أن أقتل لقتله، لكن ما الذي منعه أن الرسول نهاه أن يهيج القوم عليه الصلاة والسلام؟ ولما انصرف الأحزاب رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال ووضع السلاح، فجاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل في بيت أم سلمة فقال أوضعتم السلاح؟ أما نحن يعني الملائكة، أما نحن يعني الملائكة فلم نضع أسلحتنا، انهض إلى هؤلاء، يعني انهض وقم إلى هؤلاء، يقصد إلى بني قريظة. ولهذا كانت توجه بعدها إلى بني قريظة، وكانت غزوة بني قريظة. فتنظر أن غزوة بني قريظة كانت بعد الأحزاب مباشرة تبع. ولهذا ذكرت لكم من أسباب اختلاف العلماء رحمهم الله في عد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، من أسباب الاختلاف أن منهم من عد غزوتين غزوة، فمنهم من عد غزوة التي كانت في سفر ولا في واقعة واحدة، الأحزاب مع بني قريظة يعدها واحدة، ومن عدها غزوتين عد غزوتين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.